بحبك عشان كده حبيب لك تكوني مسن الستر وبالعفه يطول حبلك بوصيكي ما تفوتيش اي صلاه علاقتك بربك خليها اقوى صله بدعي في كل سردنه بسجدها تبقي ليا جوهرتي اللي ملزومه صمها عايزك صعبه المنال حافظي على نفسك وافتكري دايما اسمي مرتبط باسمك انت قايه الجمال في صحر خاليه مكانتك جوه قلبي هتفضل زي ما هي عاليه حب ليكي مش مجرد غرض بعيش اتمنى تبقي ام البلد تبقي الغيري لا مش هأذن صايم مستني معاد مغربنا يأذن قهراوي بيكي عم باقي البنات تكتفى بغير عليكي وغيرتي فيا صفة مغصوب أمري مغلوب حبيتني ست الحسن اللي شغلة القلوب بتمنى اقرب شريان يا ريتني كنت عرفتك انت الاول من زمان حبك زي ما انت بعيبك وحلوه حلوه حبيت اغزلك بس في غنوه عاشق جمال فستانك اجمل بنوته بشوف طيفك قبل نومي اجمل حدوته يا طفله جوه روحك ملامحك منها متشكله سبحان المبدع اللي صبر قمر تاني فوق ارضنا صوتك كرمان في ليله شتا دفى قلب البردان عمر معاكي في رضا جمال طبيعتك صعب وصفه خدودك المكسوفة لونها بيتعب قلبي وبيخطفه شفايفك كرز عينيكي متكحلة عاشق لمسة ايديكي كلك حلا ريحتك ريحان احلى وردة في البستان بهديكي قلبي تفضلي ما انتي الادمان مستني يوم البسلك البدلة وتلبسيلي فستانك وحل ايدك بالدبلة تندمج ارواحنا في الحلال تسمحي لي بالرقصة يا أحلى من الخيال إيدي في وسطك إيدك على كتفي أتأمل في حسنك وانت تضحكي وتتكسفي وأهلي وأهلك يفرحوا لنا وحلي الرقصة بهمسة في ودنك حلوة بحبك بتمنى